لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ما زال الحديث موصولا حول الضرورة الخامسة من الضروريات الخمس التي تحقق للناس أمنهم. هذه الضرورة هي حفظ الدين وعرف عبدك الله بطاعته أن حفظ الدين إنما يكون من خلال أمرين: ما شرعه الله عز وجل لإيجاد الدين وإقامته، وما شرعه الله عز وجل لحفظه وصيانته. تكلمت عن الأمر الأول وهو ما شرعه الله عز وجل لإيجاد هذا الدين وإقامته، وعرفت أن دين الله عز وجل لا يقوم في أرضه ولا يتحقق بين خلقه إلا بأركان الإسلام وشرائع الإيمان وأصول الاعتقاد التي جاء بها الأنبياء والرسل، وأن الله عز وجل أمر أنبياءه وأتباعهم بأن يحققوا هذا الأمر. ثم عرفت أن هذا الذي شرعه الله عز وجل لإيجاد الدين وإقامته نحن معه مطالبون بأمرين بالدخول فيه وبالثبات عليه. أما الأول فعرفنا أنه من الشرف ومن العلم أن نكون مسلمين وأن نسلم لله رب العالمين، هذا شرف وعز لنا أن ندخل في هذا الدين. وفي الحقيقة الإسلام إذا لم يقم بنا قام بغيرنا، وأما نحن فإذا لم نقم بالإسلام فلن نقوم بغيره. ينبغي أن نعي هذا جيدا: الإسلام إذا لم يقم بنا قام بغيرنا، وأما نحن فإذا لم نقم بالإسلام فلن نقوم بغيره. مهما ادعى أصحاب هذا الغير أنهم يريدون الإصلاح وأنهم يريدون الخير للبشرية، ومهما أرادوا أن يقنموا القوانين ويدثروا دساتير لحفظ الأمن ولجلب الخير وما إلى ذلك، فاعلم أن الكل في ضلال مبين وأنهم لن يفلحوا أبدا إلى أن يلقوا رب العالمين، لأن الفلاح كل الفلاح إنما هو في ذلك الدين القوي الذي نحن في أمس الحاجة إلى أن ندخل فيه وأن نقوم به. ثم هذا العز وهذا الشرف إنما يتحقق بالثبات على ذلك الدين. فقد ارتد عن الدين من ارتد، ابتعد عن الدين من ابتعد، وذلك بشؤم عدم الثبات على ذلك الدين. وعرفت في الجمعة الماضية أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا أثبت الناس على دين الله عز وجل، وأن الثبات على الدين لم يتحقق إلا من خلال ما حققه الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا. فكما قبلنا الإسلام من جهتهم فكذلك لم يكون الثبات أيضا إلا من جهتهم، فنسلم كما أسلموا ونثبت كما ثبت، فقد كان دين الله عز وجل عندهم أغلى من أرواحهم ومن أموالهم ومن كل شيء، ما كانوا يقدمون على دين الله عز وجل شيئا، ولا يجادلون فيه ولا يجادلون ولا يقدمون شيئا من التنازلات، وإنما كانوا يعلمون يقينا أنهم أحوج ما يكون أنهم أحوج ما يكونون إلى ذلك الدين، فبه عزهم وبه شرفهم، فكذلك ينبغي أن نكون. أما ما يتعلق بالثبات فلا ثبات إلا بأمرين، بالعلم النافع والعمل الصالح. فالذي يكثر من الأعمال الصالحة ولكنه قد ساء علمه فهذا لا يثبت، وأما من حصل العلم النافع ولكنه جعل العلم سواد والعمل سواد آخر فهذا أيضا لا يثبت. وأحسنهم حالا أن يكون في مشيئة الله عز وجل على حسب عدم ثباته وبعده، فإما أن يكون قد ابتعد بعدا يخرجه عن الدين، وإما أن يكون قد ابتعد بعدا يجعله في مشيئة الله عز وجل، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. والعمل لا يكون صالحا إلا إذا بني على أمرين، على الإخلاص والمتابعة كما تعلمون. والإخلاص يتعلق بالله عز وجل، أن تقصد بأقوالك وأعمالك وجه الله تعالى، لا ترأي أحدا من خلقه ولا ترجو من وراء ذلك جزاء ولا شكورا إلا من الله عز وجل. ثم العلم لا يكون كذلك نافعا إلا إذا اتصل به الإنسان ربه عز وجل. ففي العلم لا يكتفي بهذا العلم أن يقول الناس عنه إنه عالم، وفي العمل إذا عمل العمل لا يكتفي من وراء ذلك أن يقول الناس إنه عامل بدين الله، بل يتعلم العلم ويعمل العمل ابتغاء مرضات الله عز وجل. ثم يأتي الشرط الثاني وهو أساسي لا بد به، وهو أن يكون العلم من خلال الكتاب والسنة، وأن يكون العمل كذلك فرعا مما جاءت به أدلة الكتاب والسنة. وعرفت أن العلم لا يكون نافعا إلا إذا كان صاحبه قد تجرب من الأهواء وجانب البدع، حينئذ يكون علمه نافعا. أما إذا كان صاحب هوى فنسأل الله السلامة، فيكون علمه وبالا عليه. وأما إذا كان من أهل البدع فكذلك الأمر، فيكون من الهالكين. فنحن نتكلم عن أمرين، عن الثبات في العلم النافع والثبات في العمل الصالح. بهما يكون الإنسان قد ثبت على دين الله عز وجل حقا، وهذا هو الميزان، أن تطبق هذا الثبات من خلال هذين الأمرين، أن تنظر إلى علمك وإلى عملك. فإن وثقت في علمك ما كان عليه السلف الصالح وكذلك العمل، فأنت من الثابتين فتحمد ربك عز وجل على هذه النعمة، وتسأل الله عز وجل أن يثبتك على هذه النعمة إلى أن تلقى. فهذا من أنذر الأمور في هذا الزمان، أن ترى ثابتا في باب العلم والعمل معا، فقد يثبت في باب العلم ولا يثبت في باب العمل، وقد يثبت في باب العمل ولا يثبت في باب العلم، وقد لا يثبت فيهما معا. وأما القلة القليلة جدا من الناس فهم الذين رزقهم الله تعالى نعمة الثبات في العلم والعمل. أما ما يتعلق بالثبات في العلم فهذا يجعلك قبل أن تتعلم علما أن تطلب الحق فيه وأن تفتش وألا تبالغ في حسن الظن بأحد من الناس كائنا من كان، حتى لا تقلد دينك رجلا إن آمن آمن وإن كفر كفر، وإنما تبحث وتتحرى وتكثر من السؤال إلا أن تكون عليا ضعيفا جدا لا تحسن شيئا فالله يتولاك. أما إن كنت ذا عقل وفهم فعار عليك وعيب عليك أن تقلد دينك واحدا إن صار يمنة سرت وراءه وإن صار يسرة سرت وراءه، إن حلل حللت إن حرم حرمت وهكذا. هذا عار الله على إنسان عاقل رزقه الله عز وجل نعمة العقل الذي جعله مناطا للتكليف. ففي باب العلم ينبغي أن تكون متثبتا، ينبغي أن تتروى وأن تسأل وأن تتحقق حتى تكون على بينة من أمرك. فإن الزلل في مسألة من مسائل العلم خاصة ما يتعلق بالاعتقاد وأصول الإيمان وأركان هذا الدين قد تؤدي بالناس أو قد تؤدي بصاحب هذا السبب إلى أن يكون من أصحاب الجحيم. قد جاءت الأدلة بذلك كما قال الله عز وجل في كتابه وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لماذا جعل الله عز وجل هباء منثورا؟ لأنه فقد الشرفين أو أحدهما، إما أنه جاء بعمل فقد الإخلاص والمتابعة أو فقد واحدا منهما، فعمله ذلك لا ينفعه بل يكون وباء عليه. وجاءت السنة أيضا تؤكد على ذلك في حديث مطول رواه ابن ماجه عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه وفيه عظات وعبر. قال عمران رضي الله تعالى عنه أتى نافع بن الأزرق وأصحابه فقال هلكت يا عمران؟ قال ما هلكت؟ قال بلى. قال ما الذي أهلك؟ قال الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. قال قد قاتلناهم حتى نفيناهم فكان الدين كله لله، وإن شئتم حدثتكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا وأنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الآن شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بعث جيشا من المسلمين إلى المشركين، فلما لقوهم قاتلوهم قتالا شديدا حتى منحوهم أكتافهم، فحمل رجل من لحمته على رجل من المشركين بقمح، فلما غشيه قال أشهد أن لا إله إلا الله إني مسلم، فطعنه فقتله. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكتم. قال وما الذي صنعت مرة أو مرتين؟ فأخبره بالذي صنعت. فقال صلى الله عليه وسلم فهلا شققت عن بطني فعلمت ما في قلبي؟ وقال يا رسول الله لو شققت بطنه علمت ما في قلبي. قال فلا أنت قبلت ما تكلم به ولا شققت عن بطني فعلمت ما في قلبي. ثم سكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلن يلبث إلا يسيرا حتى نام. قال فدفناه فأصبح على ظهر الأرض فقلنا لعل عدوا نبش. فدفناه ثم أمرنا غيماننا يحرسونه فأصبح على ظهر الأرض فقلنا لعل الغلمان نعس فدفناه ثم حرسناه بأنفسنا فأصبح على ظهر الأرض فألقيناه في بعض تلك الشعاب. ابن ماجه روى رواية بعدها مباشرة من طريق آخر وأحال في الوقف على هذا الوقف الذي ذكرته ثم ذاك فقال فنبذته الأرض فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الأرض لتقبل من هو شر منه ولكن الله أحب أن يبين لكم تعظيم حرمة لا إله إلا الله. إن الأرض لتقبل من هو شر منه ولكن الله أحب أن يبين لكم تعظيم حرمة لا إله إلا الله. نابع بالأدرك من نقوص الخوارج الذين كفروا الصحابة وخرجوا عليهم وزعموا أنهم أعرفوا بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم منكم. وتكفيرهم للصحابة هذه واحدة كانت كافية بأن يستيقظوا من غفلتهم وأن يفيقوا من سكرهم، لكنهم تنادوا بل وفي شفأة ووقاحة يأتي نافع بن الأزرق ومن هو نافع؟ يأتي إلى إبراهيم إلى صحابي جليل مبارك رضي الله تعالى عنه فيقول له هلكت يا عمران الله ربك ما شاء الله إذا أنت كنت أبلغ الصحبة مني لماذا أحضرك الله عز وجل في الزمن فجعلك في طبقة التابعين؟ كان الأولى بربك عز وجل أن يجعلك من طبقة الصحابة الهادين المهتدين لكن في الخداع والجهل يقول بكل وقاحة هلكت يا عمران. قال ما هلكت؟ قال لا ما الذي هلكت؟ قلت بدا السبب. قال الله هو قادير حتى لا تكون فتنة. من؟ عمن تتكلمون؟ هذه فتنة بين الصحابة. الآية تتكلم عن الكفار المشركين. لا هم اعتبروا هذا في الصحابة. اعتبروا أن قتال الصحابة هذا سيجعل الدين كله لله عز وجل. ولكن سبحان الله هذه صفة أهل البدع أنهم حرموا من نعمة الأدب وحرموا من نعمة التدبر والتروي. تراه يضرب بهم المثل في الهمجية وفي التفرع وفي التخبط كما قال عبد الله بن عمر عند البخاري قدره جسما ووصله غيره بسند صحيح ما قال إن انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين. انظر إلى دقة هذا الرد انطلقوا فيها إشعار بأنهم أمد وبأنهم يتخبطون لا يعرفون التفكر ولا يعرفون التراوح يعمدون إلى آيات نزلت في الكفار فيجعلونها في المؤمنين. والسؤال أن اللاحق إذا عرض له إشكال إذا كان قد تأدب وعرف قدر نفسه أن يسأل السابق هكذا الأمر لا ينبغي أن نتعدى الأمور. أنت جئت بعض الصحابة فمثلا كان من الأولى أن يسألوا عن معاني الآيات من نزلت عليهم هذه الآيات ولكنهم انفردوا أنفسهم فبكل وقاحة وجرأة يتهم صحابيا جليلا بأنه هلك. لماذا هلك؟ لأنه لا يقاتل معهم. هكذا رده هلاكه على أنه ليس معهم. لكن ننظر إلى فضيحة لهم فيه وإلى عبوة لهم فيه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلك مرارا أنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأكفار. تناقض عجيب تراه آفادا على المسلمين ونعاجا مع الكافرين. هذا الصدر. فهؤلاء أراد عمران أن يضرب لهم مثالا. هذا رجل يشاهد في سبيل الله تعالى وقصد أن تكون كلمة الله هي العليا وحمل على الرجل فما كان منه إلا أن نطق بما نطق أشهد أن لا إله إلا الله إني مسلم. هذا يكفي لأنه ليس هذا إلا الظاهر لكنه أبى فأسرع بقتله. فما كانت النتيجة؟ هل عذره ربه عز وجل بحسن حظه؟ ما الذي حصل؟ أن يغلق نفسا وأن يغلق بدنا؟ لا، إنما أراد أن تكون العزة لدين الله عز وجل. أراد نصرة دين الله عز وجل ولكنه كان ينبغي أن يتثبت أن يتحفظ عليه وأن يأتي به إلى قائد الجيش فلان هذا لما حملت عليه وغلبته قال كذا ماذا نصنع؟ ننظر إلى شؤم الاستقلال بالقول أو الفعل يؤدي بصاحبه إذا كان جاهلا بحكم الشرع إلى أن يقع في خلل عظيم قد يؤدي به إلى نار الجحيم. إن الأرض لا تقبل من هو شر منه. ولكن أمي العلة أراد الله أن يبين لكم تعظيم حرمة لا إله إلا الله. إذا الذين يستسهلون الفتاوى بإراقة دماء المسلمين في أي صنف يدرج هؤلاء؟ أيدرجون في أهل السنة؟ أم يدرجون في أهل البدع والضلال؟ في أي شيء يدرجون؟ صارت الدماء رخيصة جدا لا حرج في أن تراب والكل يدرك أن ذلك لدين الله ودين الله عز وجل بريء منهم جميعا لأن الصغير ينبغي أن يرجع إلى الكبير لأن الكبير ما صار كبيرا إلا حينما استظهر نفسه أمام شرع الله عز وجل. أما من تكبر وكبر فسيبقى طول حياته صغيرا في أن يلقى الله وكلف الله يوم القيامة بالصغار وبالذل لأنه استحسن رأيه وتبع هواه. أما الذي يريد الحق فإنه يقول الناس في ومثل حتى أنفعل بقول أنفعل أرجع إلى الكبار. فإن العلم لا يزال محفوظا إذا كان بين الكبار، فإذا صار بين الصغار فإلى الله مشتكى. وكل من ترنم على الساحة صغار وإن كانوا كبار في السن لكنهم صغار إما في الحصيلة التي يحفظونها من العلم أو في فهم ما حصلوه، هم ما زالوا صغارا، ما زالوا جهلاء يحتاجون إلى أن يتقيدوا بأصول السابقين. عمران أراد أن يلقن نافعا وأصحابه ضبطا، فهل انتفع؟ أبدا، مضى نافعا في غريبه وقتل شر قتله هو وأصحابه، راح الله عز وجل العباد والبلاد من شرهم، مع أنهم ما الذي أرادوا؟ أرادوا أن يواجهوا الكفر والشرك والظلم والبخل، أرادوا أن يقيموا العدل في أرض الله، بل وقامت لهم دولة في خراسان وغيرها، وكانوا يطبقون الحدود وكانوا، ومع ذلك أبادهم الله عز وجل، لكن لم تزل لهم بقية كالحبة في كل زمان، لابد أن تنبت هذه الحبة فيترعرع منها أقوام، يتفرع الناس مرارة جهلهم في كل وقت وحين إلى أن يخرج الدجال. وقد ذكرتكم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الأمر سابقا، فأقول إن هذا الرجل الذي يعجل قتل هذا الرجل الذي ادعى الإسلام قد دفع ثمن عجلته، أن الأرض رفضته لم تقبله لجبن من صنع، مع أن الأرض تقبل من الله شر منه. في سنن أبي داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين، فكان أحدهما يثمر والآخر مجتهد في العبادة، فكان لا يزال المجتهد يرى المثمر على الذنب فيقول أقصر، فوجده يوما على ذنبه فقال له أقصر، فقال خلني وربي أبعدت علي رقيبا، فقال والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله جنة، فقبض أرواحهما فاجتمع عند رب العالمين. فقال لهذا المجتهد أكنت لي عالما أو كنت على ما في يدي قادرا؟ وقال للآخر، قال للمسلم اذهب تدخل الجنة برحمتي، وقال للآخر اذهبوا به إلى النار، اذهبوا به إلى النار. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أو ضغط دنياه وآخرته، كلمة ما الذي فيها؟ كلمة أين يسيرة؟ والله لا يحب الله لك، ومن قائلها مجتهد في العبادة. ما الذي أراد؟ أراد أن يكف أخاه، أراد أن يكف أخاه عن هذا الذنب. حق الذنب حسن وجميل، لكن إلى هنا كان ينبغي أن يقف، فلما تعدى حده وقال مقالته دفع ثمنه، والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة، ومثلا ماذا أنت؟ أنت تراه على الجنب، قلت له يا رحيم فات الله خليه وربك، لكن لا، الآن نحن نسمعها بما يقاربها في المعنى. فلان ده مش هيقف على جنب، هذه جنة أمك، هذه جنة أمك تقسمها على من تشاء، من أنت؟ لا، فلان ده ربنا مش هيكفاني، فلان ده ربنا خلقك له، لا إله إلا أنت. هذه تشبه تلك المقالة الأولى. الرجل قال له أقصد، يعني زيد بنتنا مفيش فايدة. فلما ضاقت نفسه قال خلي من ربي أبعدت علي رقيبة، يقول بلا رب، يعني يرد وفي ربه بجاح. ومع ذلك الله عز وجل قبضهما وجمعهما عنده فقال للمجتهد أكنت بي عالما أو كنت على ما في يدي قادرا، هل علمت كيف سنحاسب عقلي، هل أنت تملك جزاء عقابا، من أنت؟ ادفع ثمن مخلوقك، ادفع ثمن مخلوقك. وأما الآخر فمن ذا الله، هو يذنب أمامك الذنب، فلعلك إذا جن عليه الليل بكى ثم تغلق نفسه فيعود، فإذا خلى بنفسه بكى، وهكذا. فمن أنت؟ أنت لا تملك قلبك، الذي يملك قلبه هو الذي سيحاسبه. خليه وربي الذي فقط سكره اصبر عليه. لكن لما جاوز هذا الحق وقع في هذه العقوبة، اذهب به الى النار، كلمة اوبقت دنياه واخرته، لانه وقع في زلل خطير في هذا العلم. لو كان يعلم حقيقة ما ينبغي ان يصف به ربه عز وجل ما وقع في هذه المصيبة التي اوقع نفسه فيها. في صحيح مسلم من حديث جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث أن رجلا قال والله لا يغفر الله لفلان، وإن الله تعالى قال من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، قد غفرت لفلان وأحببت على ذلك. قال الراوي أو كما قال، يعني يصب في نفس المصدر، والله لا يغفر الله لفلان، يعني هذا بقدر، وكأنه يعني علم ما أعده الله عز وجل لفلان هذا، ثم هو أيضا مع هذا العلم يمتلك الجنة، فضل بها على ذلك الرجل، والله لا يغفر، والله لا يغفر لفلان. فدفع الثمن ايضا، والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله تعالى من ذا الذي يتألى علي، يعني يحلف، انت تحلف على الله، من ذا الذي يتألى علي ان لا اغفر لفلان، قد غفرت لفلان واحبطت عملك. اذا له عمل، نعم له عمل، لكن احبطه الله عز وجل بكلمه قال فكيف بكلام، فكيف بمناهج، فكيف بأصول وقواعد وضعت للناس تخالف ما جاء به الأنبياء والرسل؟ ما الذي يظن هؤلاء؟ ما الذي يظنونه بربهم عز وجل إذا لقوه يوم القيامة؟ إبراهيم عليه السلام يقول متعشرا للمشركين فما ظنكم برب العالمين؟ يعني ما ظنكم برب العالمين وقد عبدتم غيره؟ أتظنون أن يدخلكم الجنة؟ هذا ظن السوء. كذلك يقال لأهل البدع والضلال ما ظنكم برب العالمين؟ وقد غيرتم وحرفتم في دين الله ونبت به ولكن وأنتم في واد آخر، ما ظنكم بالله؟ هذا يؤكد، هذا يؤكد أن الزلل في باب العلم الإسلام، وأنه ينبغي للعبد ألا يعتقد شيئاً إلا بعد أن يحصل أصوله، ويحصل أصوله على يد العلماء بحق، على يد العلماء بحق، وليس كل من صعد، ليس كل من صعد المنبر وتكلم بكلمتين يصير فقيها عالما. العلم أمر آخر، الوعظ والقصص وهذه الأمور يحسنها كل الناس، وإنما العلم النافع المرتبط بالفهم الصحيح هذا لا يحسنه إلا قلة قليلة. الذي في زمن فتن في زمن انتشار الجهل، هذا يعني أنه ينظر أن تجد العلم النافع إلا عند قلة قليلة، ليس مع كل من هب وجب، ليس على كل من، ليس عند كل من ظهر على نظرية من النظريات، ليس عند كل من أطلق لحية وقال قال الله قال رسوله. لا، الدعوة شيء والحقيقة شيء آخر. الزلل في باب العلم يؤدي للواحد إلى أن يكون من أهل النار، أي من يعذب في النار، وبقدر زلله قد يخلد فيها، وقد يبقى فيها زمنا، وقد يبقى رهينا إلى أن يعفو الله عز وجل عنه. العاقل يقول مالي ولهذا، أنا في حين عن هذه الأمور، أنا أحاول أن أفهم الدين، أحاول أن أحصل دين، ومصيبتنا التي نعاني منها أبناءنا إذا تربينا على عقيدة أو على قول أو على منهج أو على رأي وعشنا عليه سنين، فجاء مخالف يخالف ما تربينا عليه، نقول ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. يا أخي هذه حجة من حجج المشركين. ما الذي تقول؟ طيب ما المال؟ احتمال ورو واحد في الله أن يكون معه الحق. كن عاقلا واسمع، كن عاقلا واسمع، دعك من البلاغة والجمود، دعك من التقليد الأعمى. سمعت كلاما يخالف ما تربيت عليه وتعلمته، اسمع، قابل الحجة بحجة، قابل الرؤية بالرأي، اصبر. لكن كل دول غلط وغل فشل. يا هذاك الله، دين الله عز وجل ليس بهذه الطريقة العجيبة، بل أنت تعلم يقينا أننا في زمن غربة. كم عدد الغرباء؟ لا يشعر ولا يقول يحفظ لإعطاء الكثرة، يعني في تقليل جدا جدا لا تحتاج إلى الإحصاء. من تحصي أنت تنظر إلى مجموعة حتى تحصي، لكن هي قلة لا تحتاج إلى الإحصاء أصلا لغرفة هذا الدين. إذا رأيت كثرة شك فيها، أي والله هذه الحقيقة، إذا رأيت كثرة على شيء شك. قل في زمن الجهل، في زمن الفتن، نحن في آخر الزمان، أتوقف وأنظر، فإذا رأيت قلة خالفت أنظر لماذا خالفت. وهكذا أفرغ وسعك على أقل الأحوال، حتى إذا لزلت ما أنت عليه تجد عظمى لك عند الله يوم القيامة. قل يا رب بلغت ما أستطيع من الوسع، وبذلت ما أستطيع من الجهد، ولكن أصل إلى حق، فأستغفرك ربي من هذا الأمر، حينها قد يرجى الأمر قبول. أما أن يبقى جامدا على ما هو عليه وقد وجد من يقول إنما أنت عليه ومن الباطل يخالف ما كان عليه السلف الصالح، هذا ليس بحق. الأمر الثاني حتى أختم، الأمر الثاني وهو ما يتعلق بالزلل وعدم الثبات في العمل الصالح. لا ينبغي أن نقف عند مجرد تحصيل العلم النافع فحسب، لأن المقصود من العلم العمل. هذا هو المقصود، بل هو الأساس في طلب العلم. هل تكتب عند لماذا؟ لتزيد من حجة الله عز وجل عليك. إنما نطلب العلم لنعمل وبعمل يكون دين الله عز وجل ويكون ظاهرا في أرض الله عز وجل. فلا ينبغي أن نتهاون في ذلك العمل. رواه ابن ماجه من حديث ثوبان رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: لأعلمن ناسا لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضا فيجعلها الله هباء منثورا. قال ثوبان: يا رسول الله صدق لنا شله لنا ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال: أما إنهم من إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. ويأخذون من الليل كما تأخذون، يعني يأخذون الليل. إذن هم قوم على طاعة، وعلى طاعة قل من يكون عليها. فينظر إلى أول حديث: يأتون يوم القيامة بحسنات، يعني قبل العمل، وإلا فمن أين تأتي الحسنات؟ إلا على أعمال قبلة، يعني عملوا عملا صحيحا خالصا أخلصوا فيه ووافقوا فيه الكتاب والسنة، قبل العمل فكتبت الحسنات. لكن ما كانوا ينتهكونه أحبط هذه الأعمال وضيع هذه الحسنات. انظر، فيجعلها الله هباء منثورا. ما هو السبب؟ وقد جاء بحسنات أمثال جبال كهامة بيضا، ما شاء الله. يعني حتى في وصف العمل انظر إلى بياض وصف للعمل عظيم، يعني بالغوا وأحسنوا في هذا العمل حتى قضي منهم وحتى أخذ عليه هذه الحسنات. ولكن عند الموازنة عند الميزان جعلها الله تعالى هباء منثورا. لماذا؟ خف أمر المراقبة لله عز وجل عنده، فوضر الأمر به لأنهم لا يستيئسون، لا يخطر بذلك أن الله عز وجل مطلع عليه ناظر إليه. لا يعني لا يهتم بهذا الأمر. فإذا أردت الثبات فلن يتحقق إلا من جهتين: أن تكون ثابتا في باب العلم النافع، وأن تكون ثابتا في باب العمل الصالح. وهذا يحتاج منك إلى التثبت الشديد. إذا قلنا ثبات فوالله لا يتحقق إلا بعد تثبت. كلمتان متلازمتان لا بد منهما معا، ثبات وتثبت. أردت الثبات احذر أن يفوتك التثبت، فبه يتحقق الثبات قبل أن تخطو خطوة. انظر إلى موضع قدمك، هل الأرض تصلح لأن تقف عليها أم لا؟ فإن كان جوابه نعم فاستعن بالله وحده، وإلا فتغير وتوقف حتى لا تقع في خلل قد يؤدي بك إلى عقوبة لا تطيقها يوم القيامة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، شهادة تليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم أشد الناس حرصا على تحقيق هذا الأمر، على تحقيق الثبات في دين الله عز وجل. حتى أنهم كانوا في باب العلم والعمل يهتمون بذلك الأمر جدا ولا يفرطون فيه. حتى روى الإمام أبو داود في كتاب الزهد الطبراني في المنهج الأوسط أن في مدينة الدارمين رضي الله تعالى عنه أنه وصف الصحابة بذلك الوصف الجميل، قال رضي الله تعالى عنه: كان رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا التقيا ثم أراد أن يفترقا قرأ أحدهما والعصر إن الإنسان لفي خسر حتى يختمها ثم يسلم كل واحد منهما على صاحبه. يعني انظر إلى تحقيق هذا الأمر إلى أي حد وصل بهم. ومعلوم أن الصحابة هم أبعد الناس عن البدعة، فلا يقولن قائل هذا ليس منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هو يقول كان رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ليس فيه قال صلى الله عليه وسلم يفعل كذا إذا اعتقده الصحابة. ما كان لهم أن يفعلوا هذا الأمر إلا بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، إما بحمد صريح أو بإقرار له على ما يفعلون. فقوله كان رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا التقيا ثم أراد أن يختلف قال أحدهما والعصر، يعني يذكر نفسه أخاه، والعصر إن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. هذا في باب العلم النافع، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات في باب العمل الصالح، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يعني كل واحد منهم يوصي الآخر، اثبت على دين الله واصبر عليه إلى أن تلقى الله، فالعاقبة حميدة، والآخر كذلك. كانت حياتهم هكذا في بيته، لا هم له إلا أن يثبت على الدين، إذا خرج من بيته لا هم له حتى يعود إلى بيته، لا هم له إلا الثبات على الدين. وليس الأمر يعني إلى هذا الحد فقط، بل هو حريص على أن يثبت غيره أيضا، فهو يقرأ الآية يذكر بها نفسه، يقرأ السورة يذكر بها نفسه ويذكر بها أخاه أيضا. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وهذه من السنن المأجورة، يعني قل أن ترى في المسلمين ذلك الأمر، بل لعلك لا تراه. إذا التقى اثنان أحدهما يقرأ العصر إن الإنسان لفي خسر، وإن كان هذا يعني يفعله بعض التبليغيين، و يعني أسأل الله تعالى أن يرشدهم إلى الحق، وأن يأخذ بنواحيهم إليه، وأن يرزقهم السنة، وأن يجعلهم من أهلها. فهذه من السنن الطيبة التي نحييها لأنها سنة، ولأننا في أمس الحاجة إليها. أن نذكر بعضنا بعضا، صار حديثنا وللأسف في الغالب في أمور الدنيا، لا نتناكر فينا الله عز وجل فيما بيننا. أغلب المسلمين لا يتكلمون إلا في الدنيا فحسب، العكس كان ينبغي أن يكون صحيحا. متى أصبحت الأمة تتكلم في دين الله عز وجل؟ غالبا اعلم أنها أمة ظاهرة ومنتصرة، لأن الإنسان إنما يتكلم فيما يحسن، فالذي يحسن الدين يتكلم بالدين، والذي يحسن غيره يتكلم به. فثباتك على دين الله عز وجل ينبغي أن تحققه من خلال أمرين: من خلال العلم النافع، ومن خلال العمل الصالح. إن شاء الله عز وجل يعني أكتفي بهذا القدر. في القسم الأول فيما يتعلق بما شرع الله عز وجل في جانب الدين والهدي، وأبدأ الحديث في الجمعة القادمة إن شاء الله تعالى في القسم الثاني وهو ما شرع الله عز وجل لحفظ الدين وصيانته. وهذا يعني سيطول بنا، ولكن سأذكر ضمن الحديث عن هذا القسم أصولا وقواعد في غاية من الأهمية. تضبط لنا هذا الدين وتحقق لنا الثبات كما يحب الله عز وجل ويرضى. أسأل الله تعالى أن يرزقني الثبات والتوفيق فيما أقول وفيما أذكر، وأسأله تعالى أن يرزقني وإياكم الثبات والتوفيق في العمل بما نسمع، إنه يفاد والقادر عليه. كل قولي هذا وأستغفر الله.